جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. يا فاغفر الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. يا كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل. كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل. يا إن لي قلبا سقيما، أنت من يشفي العليلا. عافني من كل داء واقض عني حاجاتي، إن لي قلبا سقيما، أنت من يشفي العليلا. يا أنت شافي، أنت كافي في مهمات الأمور، أنت ربي، أنت حسبي، أنت لي نعم الوكيل. أنت شافي، أنت كافي في مهمات الأمور، أنت ربي، أنت حسبي، أنت لي نعم الوكيل. يا كبيرا نجنا مما نخاف، ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل. هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف، ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل. يا بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. يا